تشكو من ظلم الطغيان وقريبا سيفوح شداها من بعد جلاء العدوان رغم القيد وسجن مظلم رغم نزيف الجرح الدامي ما دمت بخير يا مسلم ستعز بدين الإسلام ستعز بدين الإسلام ونكبر يوما يا شادي بتعانق أرض فلسطين وترى جند الحق جميعا حول الأقصى متحدين حول الأقصى متحدين وتكبر يوما يا شادي بتعانق أرض فلسطين وترى جند الحق جميعا حول الأقصى متحدين حول الأقصى متحدين سال الطفل الحائر شادي يا أستاذي يا أستاذي يا أستاذي أين بلادي سال الطفل الحائر شادي يا أستاذي يا أستاذي يا أستاذي أين بلادي ما أقسى غربة أيامي إلا أني غير حزيني أما أحسنت سؤالا يا شادي أحييت لدى القلب الأمل أرضك يا ابن الدين تنادي وتراك بعينيها البطلا أحسنت سؤالا يا شادي أحييت لدى القلب الأمل أرضك يا ابن الدين تنادي وتراك بعينيها البطلا بكلماتك أنت عظيم وبكلماتك تفرحني أعطيت السامع يا شادي درسا في حب الوطن درسا في حب الوطن وتكبر يوما يا شادي بتعانق أرض فلسطين وترى جند الحق جميعا حول الأقصى متحدين حول الأقصى متحدين وتكبر يوما يا شادي بتعانق أرض فلسطين وترى جند الحق جميعا حول الأقصى متحدين حول الأقصى متحدين حول الأقصى متحدين حول الأقصى متحدين حول